هتتمني هل هناك بحث غير القادم ضيفا؟ نقوم عن القصة ضيف قادم، نقول هل هناك أمور أخرى تباح لنا أن نقوم فيها للداخل إلينا؟ جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود وصحيح الأدب المفرد البخاري ومستدرك أبي عبد الله الحاكم وغير هذه الكتب الأصول من كتب السنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت شخصا أشبه ذلا وشبها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا حديث صحيح ومن عاده عن أخذ الموضوع. وإياك إن شاء الله تخليل من رأس شخير. نعم تخليل من جبهة أم من وجهة مش واضح أن تخليل. نعم.